أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في مدارسة كتاب الداء والدواء، وكنا قد وصلنا في مدارسة هذا الكتاب إلى الكلام حول أهمية الدعاء، وكيف أن الدعاء هو عدو البلاء، وأن من أنفع ما يتداوى به الإنسان أن يلح على ربه تبارك وتعالى بالدعاء. ووقفنا عند كلام الإمام ابن القيم في قوله: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر، يعني ينقطع ويدع يترك الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرة أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا المانع من موانع الدعاء وهو أمر الاستعجال، أول شيء يستوقفنا فيه هو أن التعجل صفة بشرية. الله عز وجل قال: خلق الإنسان من عجل، وقال: وكان الإنسان عجولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. وعكس العجلة أمر الصبر، إنه زي ما العلماء يقولون عن الصبر أن الزمن جزء من العلاج، إن الإنسان يحتاج إنه يتصبر ويعلم إنه مش كل شيء كما يتراءى له سوف يتحقق هكذا في زمن قصير، لكن هذه طبيعة بشرية. وفي زماننا هذا مع هذه السرعة في الأمور صار هذا الداء من الأدواء التي كثر انتشارها جدا. فبالتالي الإنسان مننا محتاج إنه يعلم هذا الأمر علم يقين، اللي هو إيه؟ إنه لا يستجاب للعبد بعجلته. وانا عايز اقص عليكم خبر احد اخواننا الدعاء من بلاد الحرمين، لانه ليه هذه التجربة الطيبة في موضوع الاستعجال في استجابة الدعاء. هو بيقول انه كان على يقين بان اقوى سلاح للمسلم هو الدعاء، وإنه شاف أثر ذلك في مواقف كثيرة، وإنه مرة من المرات كان بينه وبين أحد الناس شيء، فتعجل فدعا على شاب، وكان ذلك بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. بيقول والله سمعت أنه وقع في مشكلة وقت صلاة المغرب، فتناسيت ما كان بيننا وذهبت لأضمنه في الشرطة حتى يخرج من الحجز. ومن هذا الوقت قررت ألا أدعو على أحد أبدا، لكن لأني كنت على يقين في نفسي من أمر أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فبيقول لاحظت الأمر ده وتكرر معي كثيرا، إننا أتوجه إلى المسجد لأدعو بين الأذان والإقامة أو في جوف الليل. ولما كان يقع الواحد في إشكال كان دايما يهرع إلى الدعاء وهو على يقين بقول رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبقى الموضوع بالنسبة لي أمر يسير، قضي الأمر، الدعاء يعني الإجابة، وهذا كلام الله وليس كلامي، وأنا بالتالي ليس علي إلا أن أمد يدي. وجربتها ووجدت لذلك أثرا. بيقول أقسم بالله إنه بلغ باليقين بأنني لو أردت ملك الدنيا لأخذته بالدعاء، وليس لأني أحسن الظن بنفسي، فأنا أكثر الناس ذنوبا، ولكن لحسن ظني بالله. والله عندي ظن في ربي سبحانه وتعالى أنه لا يضيعني، والله عند ظن عبده به. فآمنت واعتقدت وأيقنت أن الله على كل شيء قدير، وإنه أكرم الأكرمين، ومدام أمره ما بين الكاف والنون فأنا لا أبالي بأي أمر مهما كان، فما أهونه على الله. ألم يقل الله هو علي هين؟ بيقول فطالما الأمر بيد الله يبقى أنا على طول أسأل الله عز وجل، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بيقول فاتخذت وضعية الدعاء وأثنيت على الله كثيرا وحمدته وعظمته وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت. وبعد ما كان ذلك الأمر الذي أهمني وجدت إنه لم أجد أثر الإجابة، فبدأ الموضوع. كنت أدعو ما بين دايما كده ما بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب ألاقي بفضل الله عز وجل أثر، فقلت خلاص سأكرر الأمر في صلاة العشاء وإن شاء الله الدنيا تبقى تمام. تكرر نفس الأمر وانتظرت حتى منتصف الليل ولم يحدث شيء. قعدت أقول أنا واثق في ربنا سبحانه وتعالى، أنا واثق إن ربنا سمع دعائي، أنا واثق إن ربنا أكرم الأكرمين. أقسم بالله لو أن والدتي بجانبي وناديتها لأنا أشد يقينا من إجابة الله من إجابتها. أليس هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ أليس هو المجيب؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إيه اللي حصل؟ بدأ الشيطان يدخل علي من باب الثقة بالله، لكن ما أنساني إلا الشيطان أن أذكر يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. فبيقول أنا نسيت تماما هذا المعنى، نسيت إن سيدنا يعقوب ظل يدعو لرؤية يوسف سنين طوال حتى استجيب له، فمن أنا حتى أتعجل؟ بيقول لما دخل منتصف الليل وما جانيش أي بادرة لإجابة دعائي أصابني بعض القلق، فقررت إن أنا أقوم ثلث الليل الأخير كاملا، قعدت 3-4 ساعات أصلي، وقلت في نفسي قضي الأمر، لأقعدن اليوم ذليلا وأنهي الموضوع وأبتهل إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وحركز على الاسم الأعظم وعلى ما كان من اختلافات العلماء في ذلك. فدعوت الله باسمه الحي القيوم وباسمه الأعظم الله وباسمه الرحمن، وقمت ثلث الليل الأخير منطرحا ذليلا مقرا بكل ذنوبي شاكرا لفضله. ولكن مر هذا اليوم وكان يوم الاثنين ولا شيء، فجي يوم الثلاث فما كان مني إلا إن أنا عملت نفس الأمر وتعجلت حدوث شيء، وبدأت أشك في نفسي، هو معقول دعائي ليس مستجابة؟ أنا ما دخلتش جيبي درهم حرام، ما دخلتش جيبي أي مال من حرام. فقلت بس أنا لابد من صدقة، وهذه الصدقة أنا أعلم علم يقين أنها تصنع الأعاجيب. وفعلا أنا بتجربتي في ذلك إنه كم كان للصدقة أثر في شفاء أمراض، قلت خلاص بقى الموضوع اللي شغلني ده هخلصه بالصدقة. فطفت على بعض المنازل في آخر الليل علشان ينتهي الأمر ده وتصدقت. ومر يوم الثلاثاء ولا شيء، فجاء يوم الأربعاء وعملت نفس الأمور، وساعتها استغرقت جدا في الاستغفار، وقلت طيب أجمع ما بين الاستغفار مع الذكر مع الصلاة، وبالأمس تصدقت قلت بس يبقى صلة الرحم. وبالفعل اتصلت على كل قريب لي حتى أصل الرحم، لعلي نسيت في مشاغل الدنيا شيء فمنعني من إجابة الدعاء. وعد اليوم كذلك لغاية ما جه يوم الخميس، قلت بس سأصوم لله، وقبل الفطار بساعة أدعو دعوة الصائم المستجابة، والأمر لن يستغرق أكثر من بعض الأوقات اليسيرة وحأحصل ما أريد. يقول ويا ليتني كنت تفطنت، فمالي كنت هكذا عجولا، أعلى الله أتعجل. فجاء يوم الخميس وعملت الأمر ده تماما، وجه وقت قبل الإفطار دخلت المسجد قريت قرآن شرعت في الدعاء وأنا موقن بالإجابة كما ينبغي لكل مسلم. وكالعادة نسيت أني أتعجل الإجابة، ويا لعظيم ما نسيت. دخل المساء وطبعا حالتي بقت إلى أسوأ ما يكون، وعدت أفكر إلا أنا عملت حتى لا يستجاب لي، أي ذنب عظيم جنيت؟ فأصابني الهم والحزن، وعدت لا أبالي بأي شيء غير إنه خلاص اسودت الدنيا في وجهي، والله يعلم كم ذرفت من الدموع حزنا على نفسي. وفكرت إنه خلاص أنا هاخد بعضي واروح لمكة أعمل عمرة، لعل الله أن يقبل توبتي ويغفر زلتي ويحقق لي مرادي. وكان يوم الجمعة، فعلا خدت بعضي ودعوت الله من شروق الشمس لغاية المغيب، وقلت سأصيب إن شاء الله ساعة الإجابة بلا شك، وعملت العمرة ودعوت الله في صحن الكعبة، بل تعلقت بالأستار، وكانت لي ختمة قرآن، وكنت بطبيعة الحال على سفر، وقلت دعوة المسافر مستجابة وكمان ساعة إجابة وختمة قرآن، فعملت كل ما أستطيعه لكي يتحقق لي ما أريد. وما أعجلني فليتني سكت ولم أقل سينتهي الأمر عند صلاة العشاء على الأكثر، لأن أنا لما عملت كل الأعمال دي قلت خلاص ده بكبير وقوي العشاء حيجيني الخبر اللي أنا منتظره ليتحقق لي. بيقول عملت كل حاجة وخرجت من مكة بعد صلاة العشاء وانتظرت لغاية الساعة 10 وما حصلش أي حاجة، ولقيت بقى الدنيا ضاقت بي بما رحبت وعصفت بي الظنون، أنا مش مستجاب الدعوة، أنا ربنا غضبان علي. فبيقول فكان شعورا قاتلا ولعنة الله على الشيطان فوسوس إلي بإن صلاتي وصيامي وعملي كله غير مقبول، لا دعاء ولا قيام ولا صيام ولا صدقة ولا صلة رحم ولا حتى العمرة ولا أعمال يوم الجمعة، كل أعمالي صارت أمامي هباء منثورا. وبدأت أقول هو كل حاجة راحت، هو كل حياتي ضاعت، هو أنا مغرور، هو أنا كده عياذا بالله من أهل السخط، هو أنا مآلي إلى ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. يقول قعدت أبكي في الطريق على نفسي واعتصرني الهم وبقيت مش عايز حاجة من الدنيا، وبدأت أقول وأنا بمنتهى الذل والانكسار أنا مش عايز حاجة غير إن ربنا يرضى عني. وحسيت بنار في صدري وضيق في نفسي وألم في قلبي، وبدأت أحط إيدي على قلبي وأردد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد ساعتين وفي طريقي إلى مدينتي في أرض المملكة وأنا في الطريق فتحت إذاعة القرآن، قلت أسمع شوية قرآن ينشرح به صدري، فإذا بي أسمع يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. وكأني أقسم بالله أول مرة أسمع هذا الحديث، كأني لأول مرة يقف عندي هذا المعنى، فقعدت أضحك وبمنتهى الشعور بالسرور أخيرا فهمتها، هذا هو السبب. فحين وصلت للبيت صليت ركعتين واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى على ما بدر مني من سوء أدب في الدعاء، وبت قريرا نفسي راضيا بما قسم الله لي. يوم السبت بعد صلاة الفجر نمت مباشرة بعد ما أنهكني السفر إلى مكة والعودة إلى بيتي، فرأيت في منامي أني أذبح لله ثم أعطي ذبيحتي لشخص أعرفه يتصدق بها، وأحسبه الله حسيبه من أشد أهل الخير الذين أعرفهم. صحيت من النوم ومن شدة تعبي قلت في نفسي بكرة سأذبح وأوزع، أنا النهاردة تعبان والسفر أرهقني فنخليها بكرة. فرجعت أنام وللمرة التانية رأيت في منامي أني أذبح وأعطي ذبيحتي لنفس الشخص عشان يوزعها على الفقراء. فصحيت من النوم ومن شدة التعب قلت طالما أنا شفت الحلم مرتين أنا مش هخليها لبكرة، إن شاء الله النهاردة بعد صلاة العصر أعطيها لهذا الشخص وأذبح هذه الذبيحة. ورجعت أنام وأنا لا أقوى حتى على الجلوس، وللمرة الثالثة رأيت نفسي أذبح لوجه الله وأعطي ذبيحتي لنفس الشخص، لكن المرة دي سمعت من ينادي ويقول يا إبراهيم ألنفسك تتعجل ولله لا تتعجل، يا إبراهيم ألنفسك تتعجل ولله لا تتعجل، ألنفسك تتعجل ولله لا تتعجل. بيقول ساعتها انطفضت من نومي وأنا أقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ومسكت التليفون والساعة كانت 11 ظهرا، اتصلت بصاحبنا مباشرة قلت له وراك ايه بعد الظهر؟ قال انا تعبان جدا وعندي كذا وكذا. قلت له لا مفيش، مش هندوق النوم. قال خير؟ قلت له بالخبر، وذبحنا الذبيحة وساعتها والله أبشركم بعد صلاة العصر جالي تليفون بإن الشيء اللي كنت بتمناه وكنت بلح على الله حتى يتحقق قد كان. فهكذا علينا أن نتعلم الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن نوقن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. الإمام ابن القيم بيعلمنا إزاي الواحد مننا يكون أهلا لإجابة الدعاء، فقال: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. عايزين نحفظ بقى ستة أوقات هي أوقات الإجابة: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر. الإمام هنا اتكلم عن بعض أوقات الإجابة، واحنا هنا بقى عايزين نبسط هذا الأمر، الأوقات والأحوال والأوضاع اللي ترجى إجابة الدعاء فيها، بالدليل من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ذلك طبعا في أوقات هي مظنة إجابة الدعاء، ومن ذلك ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكذلك كما أشار هنا الإمام ابن القيم دبر الصلوات المكتوبات، فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، وده الثلث الأخير من الليل، ودبر الصلوات المكتوبات. أيضا من الأحوال والأوضاع التي هي مظنة لإجابة الدعاء أن يكثر الإنسان من نوافل العبادات وأن يدعو بعد ذلك. واستدل العلماء بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لو ربنا حبك، لو ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بالمنة العظمى دي: يا رب حبنا، يا رب، يا رب ارضى عنا، يا رب واجعلنا من أصفيائك وأوليائك وأحبائك يا ودود، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. محل الشاهد بقى: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن من المواطن من فقه الإنسان في الدعاء أنه يتنفل ويدعو الله عز وجل وهو بيتنفل بنية التودد حتى أحبه. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام، وذلك لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. فتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل السلام فيه دلالة على أن هذا موطن يرجى فيه الإجابة. وزي ما قلنا في القصة وزي ما أشار الإمام ابن القيم، وقت مهم جدا من أوقات الإجابة هو بين الأذان والإقامة، لما روى الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وأيضا أشرنا إلى مسألة الدعاء في الليل، لا سيما في جوف الليل المظلم، فإن في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وعارفين إنه في الثلث الآخر من الليل ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من المواطن كذلك اللي يرجى فيها إجابة الدعاء عند سماع صياح الديكة، لأنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وفي لفظ إنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فقالوا: فسبب يرجى فيه الإجابة، لأنه تأمين الملائكة على الدعاء بالاستغفار وبالترحم للعبد، هذا يكون إن شاء الله سببا لإجابة الدعاء كما بين أهل العلم. من الأوقات أشار الإمام ابن القيم إلى وقت الأذان، النداء للصلوات، وهذا لما روى الإمام أبو داود وصححه الألباني من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. الدعاء عند النداء، تعرفين أنه إذا أذن المؤذن تولى الشيطان، وبالتالي هذا مقام يرجى فيه إن شاء الله أن يكون محل للرحمات، فأول ما تسمع بالأذان ادعو الله عز وجل. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، ده في الجهاد في سبيل الله. أيضا وقت إقامة الصلاة، لأنه في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على من دعا دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. إذن وقت الأذان، إذن وقت الجهاد، إذن وقت إقامة الصلاة. وأيضا في الليل ساعة، هذه الساعة لم يعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في الثلث الآخر من الليل، قالوا آخر ساعة من الليل، لكن الحديث جاء مطلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وبالتالي لو إنسان له حاجة وقعد بقى يلح على الله عز وجل من العشاء للفجر، وأخذ في الدعاء لعل الله عز وجل يمتن عليه بموافقة هذه الساعة التي لم تتعين. عشان كده قلت لكم الحديث هنا مطلق، ففكرة انه المقصود به اخر ساعة من الليل ده ما جاش في الحديث، او انه هو ده في الثلث الاخر من الليل، ممكن تكون في اول الليل. طبعا ساعة الاجابة من يوم الجمعة، فالحديث في الصحيحين ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. فالعلماء وقفوا على حكاية وهو قائم يصلي، وعرض الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد الخلاف ما بين أهل العلم. عشان كده هو جاب في كلامه هنا في الداء والدواء جاب الرأيين، وإن كان هو رجح إن الساعة التي هي ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد العصر، قال وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة، كلاهما ساعة إجابة، وإن كان الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تقدم ولا تتأخر. وبالتالي جه بقى الإشكال وهو قائم يصلي إزاي؟ قال لك ما العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فلذلك يستحب أن يعتكف الإنسان ما بين العصر والمغرب يوم الجمعة، أو على أقل تقدير أن يذهب في آخر ساعة من يوم الجمعة قبيل المغرب ويمكث منتظرا للصلاة، لعلها تكون إن شاء الله من أسباب إجابة دعائه. من الحاجات اللي علينا أن نتواصى بها بطبيعة الحال عند الاستيقاظ من النوم ليلا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري قال من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. عايزين نتواصى بذلك وننشر الكلام ده ونحفظ هذه الأذكار ونحفظها لولادنا ولزوينا وأصحابنا وننشرها بحيث نحيي هذه السنن، لأنها ممكن تكون علاج وشفاء لأشياء هي المعضلات في حياتنا وهي اللي مسبب لنا أصلا مشاكلنا. فيمكن الإنسان مننا يصادف بفعله ذلك وقت إجابة فتتحل هذه المشاكل بفضل من الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سهلة. احنا حافظين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعدين نقول الباقيات الصالحات والحوقلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتدعي بعد كده بما شئت فعسى أن تفتح لها أبواب السماء. أيضا من المواطن التي يجاب فيها الدعاء إن الإنسان يدعو بدعوة يونس عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والإمام أحمد والحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي قال دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. سبحان الله، من القصص المعاصرة في عجائب الدعاء نشرت مجلة المجتمع في عددها رقم 1376. هذه القصة يقصها راويها فيقول: كنت في طريق العودة من الحج، وتعطلت سيارة شابين من أهل الكويت في مدينة الرياض، واكتشفوا إنه المكينة بيها عطل جسيم، وإنه عشان يصلحوها عايزة مبلغ كبير. فجلسوا على الرصيف وقت الظهر، نزلت بيهم هذه المصيبة ومعهمش المال إلا اليسير، وهم قاعدين شايلين الهم هنعمل إيه في الكارثة اللي نزلت علينا. بيقول: فما أن كان الأمر كذلك حتى تمتمت بكلمات زهيدة وقلت: يا من دعوناك بالسراء نحن ندعوك بالضراء، اللهم اكفناه بما شئت كيف شئت، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ثم ذكرت دعوة ذنون فقلت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: والله ما هي إلا لحظات إلا وتوقفت قدامنا سيارة فخمة، ولقينا إنسان له هيبته وبادرنا بالسلام، وإيه أنتوا واقفين كده ليه، وسأل عن أحوالنا وأنتوا قاعدين على قارعة الطريق في مثل هذا الوقت ليه، فقلنا له المشكلة. فقال لهما: إن أمير مدينة الرياض خد باله وهو بيمر بالطريق إنه السيارة واقفة كذلك، وإنه أوصاني إن أنا أشوف مشكلتكم وأحاول إن أنا أحلها ليكم، تعالوا معايا. بيقول: فانطلقنا لقينا نفسنا داخلين قصر ومائدة وغدونا، وبعد الغداء سألنا الرجل عن حاجتنا، فقلنا له: والله المشكلة اللي إحنا فيها والعربية واللي حصل لها. فاعتذر بلطف لأنه اليوم كان يوم جمعة والمحلات مغلقة، وبعد إلحاح: طب إحنا هنعمل إيه، طب إحنا والله عايزين نرجع، طب يعني نحاول نشوف أي حد. يقول: وبعد إلحاح وافق على المحاولة، وفعلا وجدنا في المنطقة الصناعية إنسان وسط دهشة من كل من كان معنا من المرافقين، وصلحنا العربية على حساب الأمير وشكرناه على هذا الكرم، وواصلنا طريق العودة ولسان حالنا يلهج بذكر الله، ونردد: ادعوني استجب لكم أم من يجيب المضطر إذا دعاه. من الأمور كذلك والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند دعاء الناس بعد وفاة الميت، لأنه الحديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أمنا رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وبالتالي هذا الموطن ينبغي مراعاته. وقال ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. من المواطن كذلك لما الإنسان يقول في الصلاة دعاء الاستفتاح، لا سيما لما يقول كما قال رجل من الصحابة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. لما يقول الواحد مننا هذا الدعاء، أو إذا قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، لما استفتح بها رجل صلاته النبي قال صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم بالكلمات، فإذا بالرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى ويقول لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، وبالتالي هذا موطن رحمات. فإذا إذا استفتح الإنسان بالحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فإن ذلك إن شاء الله يكون سببا في نزول الرحمات وإجابة الدعوات. أيضا عند قراءة الفاتحة، فإذا قال العبد كما تعرفون الحمد لله رب العالمين، قال ربنا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجيب دعاؤه، إن تحقق بحضور القلب وبحسن الظن في الله تبارك وتعالى. هذه بعض المواطن، وإلا فهناك مواطن أخرى لإجابة الدعاء، بس عشان نجتهد بقى في هذا الأمر ونبقى عندنا حسن الظن في الله تبارك وتعالى، مواطن كثيرة وأحوال كثيرة تجب بها الدعوات، فعلينا إن احنا نتوخى هذه الأوقات. يقول الإمام ابن القيم لكن إذا صادف وقتا من أوقات الإجابة، وهنا ذكر لنا 6 مواضع وإحنا ذكرنا بعض المواضع الأخرى، قال وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ما خدنا الكلام ده وعرفنا المفترض الإنسان يتأدب إزاي بأدب الدعاء، وإنه يراعي هذه الأمور، وبالذات إنه يحضر قلبه. ويحضر قلبه إزاي؟ بكثرة الاستغفار، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، اتجلى القلب من الصدأ، يبقى ساعتها القلب ينطق. وإحنا عايزين إن القلب يكون حي، لأنه هذا القلب الذي ترفع به الأعمال. ابن القيم بيقول بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة، فلازم كده العمل يمر على القلب ومن القلب يرفع إلى الرب، وبالتالي يحضر قلبه، وهذا بكثرة التوبة والاستغفار. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه تحبب إليه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد آبادا. الله أكبر الله أكبر. لو الإنسان مننا بقى عرف كنز الدعاء ورأى كيف أن الدعاء بحق من أهم ما ينبغي أن يوليه الاهتمام وتأدب بهذه الآداب، فحمد الله عز وجل ودعاه وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ورفع يديه وتقدم بين يدي الدعاء بالصدقات وبالأعمال الصالحات، إن شاء الله هذا الدعاء يكون محل إجابة، وهذا الدعاء يوافق إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، يوافق ساعة إجابة فيسمع ويستجب. ومن هنا علينا إن احنا نكثر من التواصي بهذه الآداب. ولازم نبقى عارفين إن هناك بعض الدعوات المستجابات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ زي دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، كما في صحيح مسلم. وأيضا علينا أن نوقن بأن دعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هنا إذا كان الإنسان وقع عليه مظلمة شديدة ووقع عليه ظلم بين، فليكن موقنا بأن دعوته لا ترد. لكن متى يستجيب ومتى يتحقق الأمر؟ هذا وفق علم العليم وحكمة الحكيم. شيخ سعيد بن مسفر في محاضرته صلي وانتظر النتيجة بيحكي قصة عجيبة. يقول أحد الناس ظلم بشهادة زور في قطعة أرض هي له وملكه، وأراد رجل أن يأخذها لأنها قدام بيته، عايز يعملها جراج عربيات، فحوقها والراجل جن جنونه صاحب الأرض ورفع شكواه إلى القضاء، وقعد يقول هذه الأرض أرضي وحاول بكل السبل إثبات ذلك. فاشتكاه إلى المحكمة وأتي بالظالم، فقال له القاضي هل الأرض لك؟ قال آه طبعا وعندي بينة. فجاب شهادات زور وذهب إلى أحد كبار السن وقال لهم إنهم يشهدوا معاه بإنه الأرض دي أرضه وإنها من زمان بتاعت عيلته وهكذا، وأغراهم بالفلوس عشان يشهدوا معاه. فجم إلى المحكمة الظالم وشهود الزور وصاحب الأرض المظلوم، وطبعا الشهود شهدوا على إن الأرض أرض هذا الإنسان الظالم أبا عن جد، وأنه لا ينبغي أن ينازعه في ذلك منازع، وإن ربنا على ما نقول شهيد. فالقاضي كلم الراجل المظلوم وقال له واضح إن أنت معكش أدلة ومعندكش شهود بإن الأرض ليك. فقال له هل عندك أي ملامة بهؤلاء الشهود؟ فقال المظلوم لا، ولكن أقول كلمة وهي والله إني أعلم أن هذا الظالم وهؤلاء الشهود يعلمون أنهم كذابون وإن الأرض لي، ولكن أرادوا أخذها غصبا فأنا أحولهم وأنا أدع أمرهم إلى رب العالمين. فالقاضي قال له هل عندك اعتراض على السقف؟ فقال له لا ليس عندي أي اعتراض. ونزل المظلوم وتوضأ ودخل المسجد وفزع إلى الصلاة ودعا دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، وقال اللهم إنك تعلم أن فلانا ظلمني وأخذ الأرض وهي أرضي وشهد اثنان ظلما وزورا وأنه سوف يبني فيها وأنا أنظر، فإن ذلك يضيق صدري، اللهم إني أسألك أن تنصرني هذا اليوم. ثم ذهب إلى البيت ودخل على زوجته مكسور القلب ونام قليلا. أما الظالم فخرج ومعاه الصك بإن الأرض أرضه، وجاب الشهود الزور وغداهم وادهم فلوس وركبوا عربية، وفي إحدى المنعطفات في القرية ومع فرحتهم بأخذ الأرض إذا بالسيارة تتقلب بسبب سرعتها ويموت الرجل الظالم ومعه الشاهدان. والله ما أمسوا تلك الليلة إلا في قبورهم، فإذا بزوجة الرجل الظالم تأخذ الصك وتذهب به إلى القاضي وترده وتقول أنا تبريت من الأرض وردوها على هذا الرجل. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك، وهنا بقى مسألة مهمة جدا ناخد بالنا منها، دعوة الوالد لولده أو على ولده، هو سر من أسرار سيدنا إبراهيم. مش كان ومن ذريته، مش كان إنه مركز جدا في الدعاء لذريته؟ قلنا كده، قلنا سبحان الله، فصار أبا الأنبياء. ابن الجوزي رحمه الله في كتابه لفتة الكبد في نصيحة الوالد يقول إني لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت ختم، وسألت الله أن يرزقني 10 أولاد فرزقني إياهم، فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، ولم يبق لي من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغني فيه المنى والمناجح. دعا فأجيب في ولده. وذكر الإمام الذهبي أن امرأة جاءت إلى بقي بن مخلد، وهو من الأئمة الكبار الذين عاصروا الإمام أحمد وخبروا مشهود في رحلته إلى الإمام أحمد، فقالت إنه ابني في الأسر ولا حيلة لي، فلو أشرت إلى من يفديه فإنني والها. ابني مقصور ومعيش فلوس علشان أخرجه بكفالة، فشوف حد الله يكرمك عشان أنا قلبي بيتقطع عليه. قال نعم، انصرفي حتى أنظر في أمره. ثم أطرق وحرك شفتيه، ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنها فقال كنت في يدي ملك، فبينما أنا في العمل سقط قيدي. قال فذكر اليوم والساعة فوافق وقت دعاء الشيخ بقي بن مخلد. قال فصاح على الجنود بقى والناس اللي حواليه انه ايه ده، ازاي يعني الكلبشات تقع من ايد الراجل؟ ونظروا وتحيروا، واحضر الحداد وقيدني. فلما فرغ من ذلك ومشيت سقط القيد فبهتوا ودعوا رهبانهم فقالوا ألك والدة؟ قلت نعم. قالوا وافق دعاءها الإجابة. دي دعوة أم يا ابني، دي أم قلبها اتقطع فذهبت إلى العبد الصالح بقي بن مخلد. ولعل دعوتها لما سألت الرجل الصالح بالدعاء وافقت وقت الإجابة فكانت هذه الكرامة. وذكر أيضا الإمام الذهبي عن العبد الصالح سليم ابن أيوب الشافعي، وكان رجل يحاسب نفسه في الأنفاس، يحاسب نفسه على الثانية، لا يدع وقتا يمضي بغير تسبيح ومدارسة علم وقراءة. إنه كان في صغره بمنطقة الري، وكان عنده حوالي 10 سنين، فحضر بعض الشيوخ وهو يلقنه فقال له تقدم فقرأ، فجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدر على ذلك لانفلات لساني، فقال لك والدة؟ قلت نعم. فقال قل لها تدعو لك أن يرزقك الله قراءة القرآن والعلم. فقلت حاضر. فرجعت فسألتها الدعاء فدعت لي، ثم إني كبرت ودخلت بغداد وبقيت شيخ في العلم، قرأت العربية والفقه وعدت بعد ذلك إلى بلدي. فبينما أنا في الجامع وأنا أقرأ على الناس بعض متون الفقه، إذا بهذا الشيخ اللي قال لي ألك والدة قد حضر وسلم علينا ولم يعرفني، فسمع مقابلتنا وهو لا يعلم ماذا نقول، ثم قال: متى يتعلم الناس مثل هذا؟ امتى الناس تتعلم زي فلان ده، زي هذا العبد الصالح، ويطلعوا كده عندهم العلم ده؟ فبيقول: فأردت أن أقول له ساعتها: إذا كانت لك والدة فقل لها تدعو لك لتكون مثل هذا، على اعتبار دعوة الأم، وما أدراكم ما دعوة الأم. وفي المقابل إذا دعا الوالد على ولده، وهنا بقى الأمهات بالذات لما بقى بتأدب ابنها وبتبتدي بقى: منك لله، روح يحصل لك ويجرى لك، أشوف فيك مش عارف إيه، الأشياء اللي انتوا عارفينها دي، ساعة العصبية بقى وساعة ما بتغضب الأم طبعا في التربية، وربنا يعين الأمهات على تربية الأولاد لا سيما في هذا الزمن الصعب. لكن لازم نمسك لسنا، علشان الدعوة من الوالد خطيرة جدا، دعوة الأب ودعوة الأم خاصة. في محاضرة الشيخ سعيد بن مصفر واجب الآباء تجاه الأبناء، بيحكي عن رجل من الناس قص عليه هذه القصة. قال له: كان عندي ولد بار، في يوم الأيام أتى إلي ابني وإحنا عايزين ننام، فقال لي: يا أبتي أنا قد تعبت من المذاكرة وعايز أخرج شوية وأعود بعد نص ساعة. فالأب قال: يا ولدي لا تخرج، ربنا يهديك، الناس نيام وإنت خلاص لبست لبس النوم، فوقت تاني. فالابن قال: سوف أخرج بثوب النوم وأعود. فقال الأب: لا. فلم يراجعه الابن لأنه بار طيب، فكان ما أن قال له والده ذلك إلا واستجاب. ثم ذهب ورأته أمه فقالت: ماذا بك؟ قال: طلبت من أبي أن أخرج قليلا فأبى. فذهبت الأم إلى الأب وقالت له: الولد طيب وفي خير، سيبه يروح ويرجع. ومع الضغوط وافق الأب وقال: دعيه يخرج، الله لا يرده. قال لها: خلاص ماشي، انت عايزة هو كلامه يمشي وخلاص، طيب خليه بقى يروح، ربنا ما يجيبه، الله لا يرده. بيقول: وما أن قال ذلك، والمفروض انه خارج نص ساعة يتمشى ويرجع، إذا به الأمر وكأن السماء تفتحت لهذا الدعاء. فذهب الولد وعدت ساعة وساعتين ولم يأتي الولد، وأذن الفجر ولم يأتي. فبيقول: أنا حسيت إن في حاجة، ودعوتي معقولة استجيبت؟ فيقول: فصليت الفجر ورجعت للبيت وما لقيتش ابني، فقعدت بقى أدور عليه ورحت اسم الشرطة واتصلت بالأجهزة، وقالوا كان الليلة دي حصلت حوادث وفيات، روح بص عليه في المستشفى. رحت المستشفى فتحوا الثلاجة، إذا ابني آخر واحد قد مات بعد في حادث وهو بثوب نومه، فأخرجناه وصلينا عليه، وعرفت عندها أنني أنا السبب، دعوت فاستجيبت دعوتي. فخذوا بالكم من ذلك، وعلينا أن نتواصى بالدعاء لأولادنا، ونمسك ألسنتنا في موضوع الدعاء ده بالذات، علشان ما تبقاش حصرة العمر. طبعا من الدعوات المستجابات دعوة المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم عند فطره وكذلك دعوة الولد الصالح. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقلنا دعوة المضطر بطبيعة الحال، وكل ما الإنسان يبقى على حال أشبه بحال الاضطرار كل ما كان هذا أرجى لإجابة دعائه. الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر عن أبي قلابة وهو من سادات التابعين إنه خرج صائما حادا، فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد، فقال اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر، فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش، فنزل فحوض حياضا فملأها فانتهى إليه أصحابه فشربوا، وما أصاب أصحابه شيء من ذلك المطر، جات له سحابة خصوصي ونزلت عليه. وهذا ليس بعجيب على إكرام الكريم الأكرم المنان لأوليائه. فعلينا أن نتواصى بهذه الأسباب يا عباد الله حتى تستجاب دعواتنا، فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تستجاب دعوتهم وممن يحسنون التأدب في الدعاء. اللهم اجعلنا ممن يدعوك فتجيبه، اللهم تقبل دعاءنا واستجب لنا، اللهم لا يخيب فيك ظننا وظننا فيك يا أملي جميل، فاللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تبلغنا الفردوس الأعلى في رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.